له حكم بخصوصه. فيبين لنا المصنف هذه الأقسام فيقول: لأنها أي الاستحاضة إما أن لا تغمس القطن أجمع ظاهرا وباطنا، هذه هذا القسم من الاستحاضة هي الاستحاضة القليلة. سلام. فإذا كان الدم لمن استحاضة لا يغمس القطنة التي تضعها المرأة أو تتحفظ بها المرأة لا باطنا ولا ظاهرا، ولا تغمسها كذلك، ولا تسيل ولا يسيل الدم إلى غيرها من الملابس الملاصقة لها، هذه تسمى الاستحاضة القليلة. هذا القسم الأول. نعم، ظاهر القطن أو باطنه، يعني شكل. نعم، لأنها الاستحاضة إما أن لا تغمس القطنة أجمع جميع القطنة ظاهرا وباطنا، هذه هذا القسم الأول. ها نعم، شنو؟ لأن الاستحاضة، الاستحاضة أما أن لا تغمس القطن أجمع ظاهرا وباطنا هذه القليلة، أو تغمسها كذلك يعني أجمع ظاهرا وباطنا ولكن لا تشيل عنها بنفسه، يعني الدم الآن بنفسه يرجع إلى الدم، الدم لا يشيل بنفسه إلى غيرها إلى القطن أو الخرقة، هذه تسمى بالاستحاضة المتوسطة. هذا القسم الثاني. القسم الثاني إذن لا تسيل عنها بنفسه الدم يعني إلى غيرها من الملابس، أو تسيل عنها، الاستحاضة تسيل عن القطنة إلى الخرقة، هذا القسم الثالث وهي الاستحاضة الكثيرة. أجمع ظاهرا وباطنا كذلك يعني. نعم، فإن لم تغمس القطنة، لم تغمسها أجمع ظاهرا وباطلا، حكمها ماذا؟ حكمها تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، يعني يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يعني صلاة الظهرين لا لا بوضوءين، نعم لكل صلاة وضوء، ويجب عليها تغيير القطنة لكل صلاة وضوء. في القليلة، القليلة تتوضأ لكل صلاة ويجب عليها تغيير القطنة زائدا غسل الفرج. يا بعد عيني تغسل ظاهرة، يعني شنو تغسل؟ يعني مسألة عادية جدا طبيعية جدا، تغسل مثل ما تغسل من البول، مثل ما تغسل من الكرب، تغسل مو مشكلة. لا ولا تسيل الاستحاضة عن القطنة بنفسه، أي دم، دم الاستحاضة لا يسيل بنفسه إلى غيرها إلى غير القطنة، لا يسيل إلى الخرقة، لا يسيل إلى لباسها، هذا هو المقصود به. لا يسيل وين يعني؟ لا يسيل، لا يسيل إلى ما جاورها من ال... على الخرقة. نعم، نعم ايش تغير مولانا؟ هاي تغسل، لان هذا الدم غير معفو عنه سواء كان بقدر الدرهم او لم يكن بقدر الدرهم، سواء كان ما تتم الصلاة فيه او ما لا تتم الصلاة فيه، معلوم ان اللباس الداخلي او الملابس الداخلية لا تتم الصلاة بها منفردة لانه لا ينزع عليه لباس، فمثلها أيضا يجب عليها هذا التغيير، يجب عليها. مع تغيير القطنة لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا. هذا تفسير مطلقا، سواء كان بقدر الدرهم أم أقل، سواء كان فيما لا تتم الصلاة به منفردا أم لا. نعم. وغسل ما ظهر من الفرج، شايف يجب عليها أن تغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين حينما تجلس. بالاختصار كيف تجلس؟ تغسل إجباري، لأنه حتما هذا دم استحاضة، لأنه هذا من باب الاستخبات، فتطهره من باب النظافة، يعني باب النظافة على القدمين. وإنما تركوا، لماذا لم يصرح المصنف بغسل الفرج وتغيير وتبديل على القطنة أو ما شابه ذلك؟ لماذا ما ذكر غسل الفرج أو الجلوس على القدمين؟ يقول وإنما تركه هنا، يعني في الكتاب، لأنه إزالة خبث، وإزالة الخبث مو يجب طهارة البدن من الخبث، وإزالة الخبث من البدن نجاسة، يجب إزالتها عن النجاسة، وعلم مما سبق ذكره في أحكام النجاسة ذكرنا هذا. نعم. تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، مع تغيير القطنة، هذا حكم. يعني هو يبين، فإن لم تغمس القطنة يبين الحكم. هذا إذا لم يغمس القطنة، هي تعرف نفسها استحاضة إن شاء الله قطرة، لابد من تغييرها. نعم، لأنه لا يعفى عن هذا الدم، هذا غير معفو عنه الدم، حتى وإن كان بمقدار نقطة صغيرة لا يعفى عنه. نعم. وإنما تركه هنا، يعني ترك المصنف غسل الفرج ما ظهر من الفرج، لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف في بحث النجاسة. وما يغمسها، وما يغمس القطنة بغير سيل، هذا إذا كانت الاستحاضة متوسطة، تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى، يعني بالإضافة إلى تغيير القطنة وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، تضيف إليه الغسل أو الغسل للصبح، يعني يجب عليها الغسل لصلاة الصبح، يجب عليها الغسل لصلاة الصباح. نعم. هناك تتوضأ في القسم الأول، تتوضأ، انتبه، في القسم الأول تتوضأ مع تغيير القطنة زائدا غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على قدمين، هذا في الاستحاضة القليلة. أما الاستحاضة المتوسطة، تغير القطنة، تغسل الفرج وتغسل لصلاة الصبح، يجب عليها الغسل لصلاة الصبح إن كان الغمس غمس القطنة قبلها، قبل صلاة الصبح. واضح، لا يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح، توضيح الواضحات مشكل، يعني يكون سواء كان قبل الغسل أم بعد الغسل، هذا مسألة واضحة أيضا يذكرها الفقهاء، تقدم الوضوء أو تأخر الوضوء. هنا يقول تتوضأ بالإضافة إليه الغسل. نعم. إن كان الغمس قبلها، قبل صلاة الصبح، ولو كانت صائمة، لو كانت المرأة المستحاضة صائمة، قدمته على الفجر، قدمت الغسل على صلاة الفجر، على الفجر، على الفجر الصادق، على طلوع الفجر. لكن هنا بحث إن شاء الله تأخذونه في الشرط المتأخر في بحث الأصول. الشرط المتأخر يذكرون له مثال، هذا مثاله، هذا أن المرأة المستحاضة تغتسل قبل صلاة الفجر، لكن تغتسل لصحة صومها، لا صومها الآن، للصوم الآن، وإنما للصوم السابق، هذا يسمى الشرط المتأخر. يبحث في بحث المقدمة في الشرط المتأخر. يعني الآن هل يجب عليها الغسل، الغسل لصلاة الصبح، أو إذا كانت صائمة يجب عليها الغسل لأجل الصيام الآتي أو لأجل صحة الصيام الماضي؟ يقولون لصحة الصيام الماضي. يجب عليها الغسل مشترطة بالغسل اللاحق. صومها باطل. نعم. ولو كانت المرأة المستحاضة صائمة قدمت الغسل على الفجر، على صلاة الفجر. نعم. واجتزأت به، اكتفت بهذا الغسل للصلاة، أي لصلاة الصبح. هذا فيما إذا كان الغمس قبل صلاة الصبح. أما ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، يعني مثل القسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب فيها الغسل، التي لا يجب فيها الغسل. لكن الموجود في الأخبار خلاف هذا، أن الاستحاضة المتوسطة يجب عليها غسل واحد سواء كان قبل الصبح أم بعد الصبح، وقبل الظهرين أم بعد الظهرين. هناك موجود في الأخبار خلاف هذا على كل أحوال. وما يشيل، هاي الآن الاستحاضة الكثيرة، حكم الاستحاضة الكثيرة، الدم يتجاوز عن القطنة إلى غيرها. وما يسيل، يعني الدم إذا سال عن القطنة إلى ما يجاورها، يجب له جميع ما وجب في الحالتين، في القليلة والمتوسطة يجب له، وتزيد عليهما، تزيد على الحالتين أنها تغتسل أيضا للظهرين، تغتسل للظهرين، يعني تجمع الظهرين بغسل واحد. إذا تغتسل، تتوضأ لكل صلاة، اسمعني، وتغير القطنة، وتغسل ظاهر الفرج عند الجلوس عند القدمين، وتغتسل لصلاة الصبح قبل صلاة الصبح، ثم تغتسل للظهرين، أنها تغتسل أيضا للظهرين، تجمع بينهما، تجمع بين صلاة الظهرين، صلاة الظهر وصلاة العصر. هاي الكثيرة بد أن تتوضأ أول، لابد من أن تتوضأ وتغتسل، الوضوء لكل صلاة، وتغتسل لصلاة الصبح، ثم تغتسل لصلاة الظهرين، وتغتسل لصلاة العشاء. نعم، في الحالتين يجب للدم الكثير، يعني إذا سال الدم في الحالتين القليلة والمتوسطة، وتزيد عليهما على الحالتين أنها تغتسل أيضا للظهرين بالإضافة إلى غسل الصبح وتغيير القطنة والوضوء لكل صلاة، أيضا تغتسل لصلاة الظهر والعصر، تجمع بينهما، تجمع بين الصلاتين، ثم العشاءين كذلك، يعني تجمع بينهما، تجمع أيضا تغتسل للعشاءين، وتغيير الخرقة فيهما، يعني في الحالتين، هو يبين الآن في الحالتين الوسطى والأخيرة، يعني الكثيرة، الأخيرة يعني الكثيرة، يعني الاستحاضة الكثيرة، لأن يعني لماذا الآن، ما الوجه وما السبب في تغيير القطنة، لماذا يجب عليها تغيير القطنة في الاستحاضتين المتوسطة والكثيرة؟ لأن الغمس، غمس القطنة، لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، يعني من الملابس، ولا شك في أن هذه الرطوبة السارية إلى الملابس الداخلية رطوبة نجسة أم لا، وإذا كانت نجسة يجب إزالتها. نعم، يوجب رطوبة ما لاصق الخرق من القطنة، وإن لم يصل إليها فتنجس، تنجس الخرقة ويجب تطهيرها. إذا نجست الخرقة فيجب تطهيرها ويجب تغييرها. نعم. ومع السيلان واضح. نعم. يعني هاي القضايا نتدخلون بها كثيرا. يعني انت متزوج؟ ان شاء الله انت متزوج تعرف. لان الغمسة، غمسة القطنة بالدم، بدم الاستحاضة يوجب رطوبة، رطوبة ما لاصق الخرقة. وما لاصق الخرقة هو عبارة عن الملابس الداخلية، لانه هناك قطنة وهناك خرقة، يسري الدم. هذا الاستيعاب يوجب رطوبة الخرقة، الخرقة معناه توجب سريان الرطوبة إلى الملابس الداخلية، وإذا كان كذلك يجب تطهير الخرقة وما جاورها وما لاصقها. هذا فيما إذا لم يصل الدم، أما إذا سال الدم فالأمر واضح، معناه أن يصل الدم إلى الملابس الداخلية، فيجب تطهير الملابس الداخلية لأن هذه نجاسة وهذا الدم غير معفو عنه، فيجب عليها رفع هذه النجاسة وإزالة هذه النجاسة، لأن الغمسة يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة وإن لم يصل إليها فتنجس، تنجس هذه الخرقة، وإذا نجست الخرقة يجب تطهيرها. ومع السيلان، أما لو سال الدم فلا إشكال، إذا سال الدم من القطنة إلى الخرقة لا إشكال في وصول الدم إلى. هسه هو يسقي على النحو الغالب يعني. نعم، هو مولانا مع يعني يبين لك المناط لماذا هذا التغيير، يبين هذا حتى لم اذا ما وصل الدم الى الخرقة فهي تنجس برطوبة من رطوبة القطنة. لأن الغمسة، اسمح سيدنا، في الاستحاضة المتوسطة الدم يغمس القطنة لكنه لا يشيل، أما في الاستحاضة الكثيرة الدم يغمس القطنة ويشيل. ففي الحالة لماذا يجب تغيير القطنة؟ لماذا؟ لأن في القطنة في الاستحاضة المتوسطة رطوبة، هذه الرطوبة تسري من القطنة إلى الخرقة، وتسري من الخرقة إلى ما جاورها من الملابس، فحتى لا تسري هذه النجاسة يجب تغيير القطنة ويجب تغيير الخرقة ويجب تطهيرها. إذا ما عندها غيرها يجب التطهير. طيب، هذا في الاستحاضة المتوسطة. وفي الكثيرة، في الكثيرة الدم يسير من القطنة إلى الخرقة، فإذا كان هناك يجب في القسم الثاني يجب التغيير، فهنا من باب أولى أيضا يجب التغيير. لماذا؟ لأن الدم يسير إلى الخرقة. نعم. ومع السيلان، مع سيلان الدم من القطنة إلى الخرقة فواضح، هذا الأمر واضح، فيجب التغيير أصلا. وفي حكم تغييرها، في حكم تغيير الخرقة تطهيرها، بمعنى أنها إذا لم يكن عندها خرقة ثانية يجب أو قطنة ثانية يجب عليها التطهير، إزالة هذه النجاسة تلبسها. نعم. وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة، بمعنى قبل قليل قرأنا أنه يجب على المرأة ذات الاستحاضة المتوسطة يجب عليها الغسل لصلاة الصبح، أما المستحاضة الكثيرة فيجب عليها بالإضافة إلى الغسل لصلاة الصبح الغسل للظهرين والغسل للعشاءين، ولكن بشرط، هذا مشروط، وهو هذا الشرط أن يوجد الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة، قبل وقت الصلاة، قبل أن هذا الدم موجود قبل الصلاة فيجب عليها الغسل. أما إذا وجد الدم بعد فعل الصلاة، تعيد أي صلاة مرة يأتيها الدم، موجود الدم قبل صلاة الصبح، غسلته خلصت، غسلته خلصت. ومرة ثانية ما في قبل صلاة الصبح ما في دم، وإنما جاء بعد ما صلت الصبح، بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة جاء هذا من الاستحاضة، فماذا يجب عليها؟ هل يجب عليها أن تغتسل وتعيد صلاة الصبح؟ لا يجب عليها، لأنها صلت صلاة الصبح عن طهارة، وفي لأنها من ذات القسم الأول، تكون ذات القسم الأول، لا يجب عليها. سأل بين لك يا وذاك هناك نقاش فيه، هل هو للاستحاضة الكثيرة أم للاستحاضة القليلة أم للاستحاضة المتوسطة؟ الكلام نقاش فيه يعني. فهمتم الآن كيف؟ هذا مشروط إذن، بشرط أن يوجد الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة، سواء كان في الوقت أم قبله في الاغتسال للصلاة، بشرط أن لا تكون قد اغتسلت من الدم بعد وجوده. أما إذا اغتسلت بعد وجوده، سواء انقطع قبل الوقت أو لم ينقطع قبل الوقت، لا يضر بصحة الصلاة. بمعنى أنها لو اغتسلت لصلاة الصبح، انتبهوا شوي، لأنه هذا تمييزها مشكل، لو اغتسلت لصلاة الصبح وقبل أن تصلي جاءها الدم، هل يجب عليها اغتسال مرة ثانية؟ لا يجب عليها اغتسال مرة ثانية، لأنها اغتسلت، يجب عليها غسل واحد هنا، خاصة الاستحاضة المتوسطة. الاستحاضة المتوسطة ماذا يجب عليها؟ غسل واحد لصلاة الصبح. فلو اغتسلت قبل صلاة الصبح وفي أثناء الصلاة جاءها الدم، هل يجب عليها أن تقطع الصلاة وتغتسل مرة ثانية؟ لا، لا يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية، ولا يجب عليها أن تتوضأ أبدا يا حبيبي، لأنها اغتسلت حتى لو في أثناء الصلاة، لكنه من الاستحاضة المتوسطة، ذات الاستحاضة المتوسطة يجب عليها غسل واحد. هذا معلوم، معناه أنت توجب عليها غسلين بناء على حكيك، يصير بناء على كلامك يصير عليها غسلين، والمفروض أنه تغتسل مرة واحدة. نعم نعم. فإذا مشروط بشرط أن لا تكون قد اغتسلت من الدم بعد وجوده. فإذا اغتسلت من الدم بعد وجوده، سواء انقطع قبل الوقت هذا الدم أو لم ينقطع قبل الدم، حتى لو استمر الدم إلى ما بعد الصلاة، لا يجب الغسل عليها مرة ثانية، لا يجب عليها حتى لو استمر. هذا حكمها. ففهمت الآن؟ فعبارة المصنف تشير إلى هذا، يقول وإنما يجب الغسل. متى يجب عليها الغسل ذات الاستحاضة؟ في هذه الأحوال، مع وجود الدم الموجب له للغسل قبل فعل الصلاة. أما بعد فعل الصلاة لا يجب عليها الغسل، لو فعلت الصلاة ولم يأتها الدم فلا يجب عليها الغسل هنا، لأنها فعلت الصلاة. نعم، مع وجود الدم الموجب له للغسل قبل فعل الصلاة، وإن كان في غير وقتها، يعني وجود الدم حتى لو كان في غير وقت الصلاة، لكن هنا خلاف، هنا خلاف في هذه المسألة. بعض الفقهاء مثل المصنف استظهر من الأدلة وجوب الغسل في هذه الأوقات إذا كان الدم في وقت الصلاة، إذا كان الدم في وقت الصلاة يجب عليها الغسل. أما إذا كان الدم قبل وقت الصلاة وانقطع قبل دخول الوقت، هل يجب عليها الغسل قسم من الفقهاء قالوا لا، ومنهم المصنف قال لا يجب عليها الغسل، وقسم من الفقهاء قالوا يجب عليها الغسل. فإذا هذا يشير إلى هذا الخلاف الموجود. وإن كان في غير وقتها، في غير وقت الصلاة، إذا لم تكن قد اغتسلت له للدم بعده بعد رؤية الدم، فمعناه أنها لو اغتسلت بعد الدم لا يجب عليها الغسل ثانيا، حتى وإن رأت الدم بعد الغسل أيضا. يعني لو اغتسلت لصلاة الصبح وصلت ورأت الدم حتى لو كان في أثناء الصلاة، لا يجب عليها الغسل لأنها قد اغتسلت. تكمل الصلاة، وهذا الكلام واضح. قبل الوقت مع وجود الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة، معناه بعد فعل الصلاة لا يجب عليها الغسل. لو اغتسلت ورأت الدم لا يجب عليها الغسل، وهكذا. نعم. كما يدل عليه خبر الصحاف، هذا الخبر يدل هكذا، يعني مضمونه هكذا، أنها تغتسل وتصلي الظهرين ولتنظر، فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف. الكرسف يعني الخرفة. ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحته وسال، يعني سال الدم، وجب عليها الغسل. وإن طرحته ولم يسل فتتوضأ ولا غسل عليها. هذا خبر الصحاف، هذا هو المضمون. نعم. وإن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل ثلاثا. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل أنه اعتبر في السيلان ما بين صلاة الظهرين، اعتبر السيلان سيلان الدم ما بين صلاة الظهرين إلى المغرب، لا إلى وقت المغرب فقط. فهمتم الآن؟ أعيد لكم المسألة، يبدو أنكم ما فهمتم من الأول ومن الآخر. متى، لماذا يجب على هذه المرأة، على المستحاضة المتوسطة، يجب عليها الغسل للصبح، وهكذا قرأنا لصلاة الصبح. أما بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة ذات القسم الثالث، يجب عليها الغسل للظهرين والعشاءين، هكذا قرأنا. لكن هذا بشرط، شرطه ماذا؟ يوجد الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة، سواء في الوقت كان أم قبله. المهم حين وقت الصلاة، قبل وقت الصلاة يأتيها الدم. فالاغتسال للصلاة مشروط بشرط أن لا تكون قد اغتسلت من الدم بعد وجوده. أما إذا اغتسلت من الدم بعد وجوده فسواء انقطع قبل الوقت أم لم ينقطع قبل الوقت أو بعده، حتى ولو استمر إلى ما بعد الوقت وما بعد الصلاة، لا يجب عليها الغسل مرة ثانية. هكذا قرأنا، هذا هو كلام المصنف. الآن فهمتم؟ نعم. إذا لم تكن قد اغتسلت هذه المستحاضة له للدم بعده، معناها أنها لو اغتسلت بعد الدم لا يجب عليها الغسل مرة ثانية، لا يجب عليها الغسل مرة ثانية حتى وإن رأت الدم بعد الغسل أيضا. نعم. كما يدل عليه خبر الصحاف، وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا يعني يجب عليها الغسل فيما إذا دخل وقت الصلاة، فإذا رأت الدم وقت الصلاة يجب عليها الغسل حتى وإن اغتسلت مرة ثانية. إن رأت الدم وقت الصلاة يجب عليها الاغتسال من هذا الدم حتى وإن اغتسلت قبل الصلاة. هذا هو قول هذا. ليش؟ أما ليش هذا مش عارف ليش؟ الآن مهنا وقت ليش؟ لكن يقول ولا شاهد له، يعني لا مستند له لهذا القول. كلامنا في الاستحاضة الكثيرة. هاي فقط الظهر يجب عليها. إيه بناء على هذا القول، إذا رأت الدم بعد الوقت لا إشكال فيها، صحيحة صلاتها صحيحة. وأما النفاس، النفاس مو النفاس، وأما النفاس هي كسر النون، كسر النون. النفاس باللغة هو عبارة عن ولادة المرأة، ولادة المرأة. لماذا سميت المرأة الوالدة بالنفساء؟ لأنها يستلزم خروج الدم غالبا، فالنفاس إما من النفس بمعنى الدم أو لخروج نفس الآدمي فيسمى النفس. أما من النفس لأنه دم، النفس يعني الدم، أو خروج نفس الآدمي وهو الولد، أو من تنفس الرحم، التقلصات هذه حينما يتقلص، حين الطلق يأخذها الطلق يتنفس الرحم، يعني يتقلص الرحم، هذا يسمى النفاس. لكن المقصود به في عرف الفقهاء وفي اصطلاح الفقهاء دم الولادة، المقصود به هو دم الولادة. ولهذا يقول وأما النفاس بكسر النون نفاس، فدم الولادة معها، معها هذا حال يعني مع الولادة، الدم المقارن لخروج الولد، مع خروج الولد المصاحب لخروج الولد، هذا هو النفاس. نعم، بأن يقارن خروج جزء، جزء من الإنسان، المقصود منه جزء من الإنسان، وإن كان هذا الجزء الخارج منفصلا كأن يكون سقطا، السقط أيضا يسمى ولد. طبعا دم ولادة هذا دم نفاس، وحتى لو كان، المهم أنه لا يكون علقة، المهم أنه مبدأ لنشوء الآدمي. إذا كان الساقط أو الخارج من الرحم، من رحم المرأة، مبدأ لنشوء الآدمي، فمعناها الدم المقارن له هو دم النفاس. نعم، بأن يقارن الدم خروج جزء، جزء من الإنسان، وإن كان هذا الجزء منفصلا حتى لو كان سقطا، السقط أيضا نعم، سواء تام الخلق أو لم يكن تام الخلق، منفصلا مما يعد آدميا تام الخلق، أو مبدأ نشوء آدمي، مبدأ نشوء الآدمي، يعني المهم أنه لما تنظر إليه تقول ها هذا آدمي بس بعد مو كامل، وإن كان مضغة مع اليقين، مع العلم بأن الخارج، العلم بأن الخارج مبدأ نشوء آدمي. أما العلقة، مو مضغة فعلقة، الآن العلقة ما هي؟ وهي القطعة من الدم الغليظ، سميك كثيف جدا، فإن فرض العلم بكونها، بكون هذه العلقة مبدأ نشوء إنسان، كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد، لأنه حسب الظاهر أنه لا يسمى إنسان. أو بعدها، بعد الولادة، دم الولادة مع الولادة أو بعد الولادة، يخرج بعد الولادة، بأن يخرج الدم بعد خروجه، بعد خروج الجنين أجمع، بعدما أن ينولد الجنين ويخرج الجنين بجميعه، حين ذاك يأتيها الدم. نعم، ولو تعدد الجزء منفصلا، بمعنى أنه جابت قسم ثم بعد ذلك يعني قسمين جابت، يعني مضغتين، مبدأ نشوء آدمي، ولدين، نعم لو تعدد الجزء منفصلا او الولد يعني هو تارة سقط يأتيها مرتين سقط او جابت مرتين ما يصير تولد ثوم يعني ها ولدت ثوما ثوما نعم او الولد فلكل نفاس وان استقرا كل واحد منهم ها نفس العشرين هذا هو النفاس ذاك يتداخل معه لا حد لقليله وانما الحد لكثيره حده او بدايته لحظة واكثره عشرة النفاس بدايته لحظة واكثره عشرة عشرة ايام طبعا اما اهل العامة يقولون بمجرد خروج الدم هي يجب عليها حتى وان لم يخرج معها دم اهل العامة يقول حتى وان لم يخرج الدم فهي نفاس يجب عليها الغسل نعم فلكل نفاس وان اتصل ويتداخل منه من زمان نفاسين يعني الان ولدت ثم ولدت ولدت الان بعد عشر دقائق جاء هذا صار تداخل ويتداخل منه ما اتفق فيه اي المقدار الذي يتفقان فيه يتداخل لو خرج جزء يعني هالشكل نفرض المسألة لو خرج جزء او ولدت ولدا ورأت الدم ثم بعد أربعة أيام خرج جزء أو ولدت ولدا آخر ورأت إلى العاشر رأت الدم إلى اليوم العاشر انتبهوا كيف يعني أول مرة ولدت دم ولدت الولد أو جزء من الولد ولدتهم الولد ولدت ولدا رأت الدم انقطع عنها بعد أربعة أيام رأت الثاني ولدت ولدا ثانيا واستمر بها الدم إلى عشرة أيام من ولادة الولد الأول من ولادة الولد الأول إلى ولادة الولد الثاني طيب أو نقول استمر بها الدم إلى العاشر من ولادة الولد الثاني صار 14 يوم طيب الآن شو نسوي شلون نصر عندنا أربعة أيام للولد الأول أربعة أيام للولد الأول فإذا الأربعة أيام للولد الأول هي نفاس للأول أما بالنسبة إلى اليوم العاشر اسمح لي إلى اليوم العاشر من ولادة الولد الأول يعني هنا كم يوم ستة هذه الأيام مشترك بين الولد الأول وبين الولد الثاني طيب إيش قد بقى حتى يصير للولد الثاني فأربعة أيام مختصة بالولد الثاني فهمتم الآن فما بينهما مشترك هاي حسب 14 ولا الثاني صار شو يعتبر ماذا أنا حسب حساب جديد فاحنا هي هاي حتى يميز يعني حتى نبين انها الاربعة ايام الاولى مختصة للولد الاول نحن وبعدين ينولد الثاني من اليوم الرابع الى اليوم العاشر من الولد الاول هذا مشترك بين الولد الاول والولد الثاني اما الاربعة الاخيرة فهي للولد الثاني نفاس للولد الثاني نعم يا اخي خلينا مرة ثانية غسل واحد بينا واحترز بالقيدين الآن من مقصود من القيدين خروج الدم مع الولادة أو بعدها نعم واحترز بالقيدين عما يعني عن الدم الذي يخرج قبل الولادة الدم الخارج قبل الولادة لا يسمى نفاسا فلا يكون نفاسا بل استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا يعني ربما يكون خروج الدم في هذه الأوقات مصادفا أو موافعا لأيام عادتها، فإن كان موافق حتى وإن لم تلد، فإن كان موافقا لأيام عادتها معناه تجعله حيضا، أما إذا لم يكن موافقا لأيام عادتها فهو استحاضة، والحمد لله رب العالمين.